هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. والعريس اسمه جودة حف كده؟ حف؟ حف إزاي؟ ده حق مفيش اسم في الدنيا أطعم من اسم علم. لا يا شيخ، اسمه يا ست الدكتور جودة كل واشكر. كل واشكر؟ المنادي للمحلاوي، الجولة للجناوي، الجولة للجناوي، الجولة للجناوي، الجولة للجناوي، الملح اسماعيلي، الرز الرشيدي. فيظهر كنت بتكلم بوقار وهدوء قوي من خوفي. فبعد ما خرجت الجماعه اللي بره الاستوديو بيقولوا ده جاء تليفونات كتير دلوقتي تقول هو في عبد الوهاب بيزور الاذاعه عندكم النهارده. نلتقي في مطلع حلقه اليوم بتمثيليه نادره هي ابو سريع، كتبها عبد الفتاح مصطفى واخرجها محمود السباع، تمثيل عبد الفتاح الاصلي ومعه سامي رشدي وعايده كامل، مدتها 26 دقيقه. هنا القاهره. ابو سريع. في حاجه بتندهلي يا استاذ؟ لسه، اما نقدم التمثيليه قبل يا استاذ اصلي. ابو سريع. لا، ما قلنا نعم. من فضلك يا استاذ، ابو سريع تمثيليه كتبها عبد الفتاح مصطفى ويخرجها محمود السباع. كويس كده يا ست ام كاموليا، اهي الساعة قربت على 7 وست كاموليا بتاعتك ما جاتش، يعني العريس اللي جاي الليلة دي هيخطبها هي ولا هيخطبنا انا؟ كفاية عليه يشوف عينك الدبل ومناخرك اللي ضربة سلام في وسط وشك. ايوه، عشان يفتكر البت شبهي يحط ديله في سنانه ويقول يا فكيه. يا سيدي وانت حامق نفسك على جوازها ليه؟ هي مش عارفة ان فيه ميعاد النهاردة لعريس جاي. عارفة، اخوها زنفل قال لها واكد عليها، وعارفة كمان ان العريس جاي معاه الليلاد. اصله زميله في الطب بس بلا قافية، مستسبقه بسنتين تلاتة، يعني اتخرج وبقى دكتور من حق وحقيق، دكتور متميز. خلاص، ما دام عارفه تبقى تشوف مصلحه حالها،

في نفس المكان من الجهتين؟ نفس المكان ونفس الزمان، الخالق الناطق تشوفهم تقول توأمين. لا بأس عليك. انت رحت فين يا كاموليا؟ تعالي سلمي، انت مكسوفة ولا ايه؟ اهلا بالأنسة كاموليا. اهلا بيك يا دكتور. وبسلامتك بقى، دكتور جراح ولا بطني؟ لا ده انا دكتور في الاقتصاد السياسي. يا سلام، متخصص في العيا ده بس ما فيش غيره؟ ده علم مهم. من عارف عارف. ما احنا يا عوام نسميه عيا وانتم تسموه علم، انما ده لازم علم جديد قوي. بالعكس ده قديم جدا. يا سلام، لكن ما عمري سمعت عليه في مصر. لازم جنة من العدوى أيام الحر. الاقتصاد ده حاجة كبيرة عايزة شرح طويل قوي. طبعا طبعا لازم يكون حاجة كبيرة زي الكوريرا والحاجات دي، أما البلاقفية هتتخصص في شوية صداع. المهم يا سيد أبو سريع، أنا عايز أشرح لك موضوعي، بس عايزك تروق لي بالك وتسمعني للآخر. بس اتفضل الشربات أولا، وربنا يجعله مجلس شربات في شربات، ويكفينا شر العيا وجميع الاقتصاد اللي في الدنيا. تحب نخلي كاموليا تخرج بره احسن تكسفوا من بعض؟ ليه بالعكس، دي تلمستي العزيزه اللي طول عمري اعتز بذكائها. تلمستك؟ وبعدين يا دكتور، مش كنت تخلي دي مفاجاه للاخر؟ بابا ما عندوش فكره. هي ايه الحكايه يا سي زنفل؟ في حاجات مستخبية عليا؟ لا ابدا يا بابا. الله الله، انتوا هتخلوني افرد صوتي تاني واخرج على الشروط ولا ايه؟ ده انا لسه دم سايح على صداغي وشنبي ما بريتش. في حاجة يا اخوانا مزعلاكم؟ لا ابدا. لا اتفضل اتكلم يا دكتور. طب اتفضل قول. قول يا سيد ابو سريع، انت كان لك جد اسمه زنفل الجديد ملك الروبابيكيا؟ ايه؟ الله الله، كده أول ما شطح نطح؟ إيه، أكون غلطت في حاجة؟ ربابيكية إيه يا دكتور؟ أنت جاي بيتنا تهزقنا؟ معلوم، ربابيكية إيه يا دكتور؟ إحنا بتوع ربابيكية ولا نعرف حاجة اسمها ربابيكية؟ ولما إحنا ربابيكية، أمال كل وشكر دي تطلع إيه؟ جرى إيه يا جماعة؟ وأكد لكم إني مقصودش أزعلكم أبداً. بقى تقول ملك الربابيكية ولا تقصودش تزعلنا؟ امال كان على ايه دم اللي ساح وشنب اللي راح والصوت اللي ناح؟ يا سيادنا ده سؤال حسن. حسن؟ حسن ولا ابراهيم؟ عشان تفهموني هقول لكم الحكايه في كلمتين، ويا تعذروني يا ما تعذرونيش. جدي انا امه كان اسمها جولفدان هانم خاتون البيضه. جولفدان هانم دي كانت ثروتها اكتر من 2000 فدان من اجود الاراضي. جت في اخر ايامها بعد وفاة جوزها اللي هو ابو جدي، وعملت عملة مش لطيفة. عملت ايه؟ احسن انت بانك طلع لستك. اتجوزت في اخر ايامها شاب ما يطلعش من سن ولاد ولادها، وجت قبل ما تموت راحت عاملة وقفية بكل ثروتها، وخلت نص الاستحقاق لجوزها الشاب ده ولذريته من بعده، والنص التاني لولادها من جوزها الاولاني اللي جدي انا واحد منهم. طب واحنا مالنا بقلبة الدماغ بتاعت جدك على الست؟ خد مني الكلام للاخر. هات يا سيدي. لما ماتت جولفدان هانم خاتون البيضة، استولى جدي واخواته على ثروة امهم، وطردوا جوزها الشاب، واعتبروا الوقفية دي كأنها ما كانت. وراحت ليام وجات ليام، وفاته يجي 100 سنة واكتر، وصدر قانون حل الوقف. ورحت انا واخواتي وولاد عمامي للشهر العقاري عشان ننهي وقف ستنا، لاجل كل واحد يتملك نصيبه. ام الشهر العقاري قال لنا فين الشريك اللي يستحق النص في الوقف ده؟ قلنا له ده راجل انقطعت اخباره من زمان ولناش اي صله بيه. اسر الكلام قال لنا الشهر العقاري هاتولنا مستندات تثبت وفاة الرجل ده وانقطاع نسله من الدنيا، واحنا نديكوا الوقف كله، يا اما تجيبوا كل سلالته عشان ينهوا الوقف ويقسموه وياكم.

الحلاوة التمثيلية جود التبعيد والجر والعلاق والحب فيه يا والهبيسة والجوزية ما انتش حجبها البر سيبه ده مسكين يا شاوي سيبه يتكلم ويعيش العادة ولسه العادة بشر الكباب يا قلة الأحباب يا دي العذاب يا طعمية يا عشان الحية Happy

مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر الندية، نختم البرنامج بتحقيق رغبة العديد من الأصدقاء الذين طلبوا إذاعة حلقة الفنان سعد عبد الوهاب في برنامج ما أحلى الرجوع إليه للإذاعية اللامعة عبير سيد. وها نحن نلبي رغبتهم ورغبتكم أيها الأصدقاء بمناسبة ذكرى رحيل الفنان الكبير سعد عبد الوهاب الذي رحل يوم 23 نوفمبر عام 2004. البرنامج مدته نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن سعد عبد الوهاب. أصدقائي المستمعين صباح الخير. والله مش عارف مين اللي في البرنامج العام عارف ان انا كنت مذيع من زمان، فطلبوا مني اني ابتدي ارجع للميكروفون تاني واتكلم ومش عارف ايه، يعني حاجة بقالها سنين وسنين، لكن حاجة حلوة يعني الواحد يكون يقعد في المكان اللي كان بيقعد فيه وهو بظروف تانية وسن تاني وأحوال تانية ويرجع من جديد يقول نفس الكلام، حاجة غريبة يعني. المهم أن أنا فعلا كنت في يوم من الأيام مذيع وأجلس على مائدة زي اللي أنا بجلس عليها دلوقتي، مع اختلاف شديد جدا أن المذيع زمان كان بجانبه جهاز كامل، المفاتيح اللي تفتح الميكروفون وتقفله، تليفون خاص يوصله للكنترول روم يعني غرفة المراقبة عشان يتصلوا بيه ويكلمهم ويكلموه، يعني كان هو مكلف بالضبط والربط داخل الاستوديو، وقدامه تلت لمبات زي بتوع المرور دلوقتي، أحمر وأخضر وأصفر. أخضر ده معناه أمان، مفيش حاجة يعني، لا الميكرو الاستوديو مش على الهوا يعني. النور الأصفر استعد، ستاند باي، استعد لأن خلاص هتتكلم. اللمبة الحمراء معناها أن قدامه الميكروفون مفتوح وممكن ينطلق ويتكلم ويقدم أو يعمل كل اللي عاوز يقوله. هذه فكرة بسيطة يعني عن الفرق بين غرفة الاستوديو زمان وحاليا. فأنا دخلت الإذاعة، وحقول برضو معلومة تانية يمكن مش كتير يعرفوها، إن أنا قبل ما أكون مذيع كنت خريج كلية الزراعة، مهندس زراعي. فشوفوا بقى الهيصة، من مهندس إلى مذيع إلى سينما إلى تمثيل إلى غنى، هيصة. فقدمت، كنت مقدم يعني، أنا كان في دماغي إني عاوز أشتغل بالفن، فكان في فكري إن البيئة اللي لها صلة بجميع الأخصاء في الفن، من أدب من شعر من غناء من موسيقى من كله، كانت الإذاعة. فاللي جه في ذهني كده إني أحاول إني ألتحق بالإذاعة، وقدمت فعلا وعملوا لي امتحان، وكان أيامها في محمد بيه فتحي رحمة الله عليه، وأديت الامتحان، وطبعا ادوني مدة على بال ما يقرروا النتيجة ايه. كنت أنا فعلا قبلت في شركة السكر، فسافرت هناك حمادي، وبعد 15 يوم لقيت جاني برقية طلبك قبل في الإذاعة، ارجع مصر. طبعا بلف حاجتي وبحضر شنطي، زملائي قالوا لي طب يعني، الحقيقة كونت صداقة ظريفة في الفترة اللي قعدتها هناك، فقال لي طب كمل الشهر حتى اقبض الشهر وسافر. فعملت كده فعلا وجيت والتحقت بالإذاعة وبالعمل، وكان أول واحد أدخل معاه الاستوديو عشان يدربني كان إنسان عزيز أذكره الآن وأدعيله بالشفاء والعافية، الزميل سعيد أبو السعد. فقعدت حوالي أسبوعين لما تمت التدريب يعني، وبعدين ابتديت أذيع. تصادف إن كان أول يوم أذيع فيه كان يوم جمعة، فقعدت أقرأ البرنامج اليومي اللي هو من الساعة كذا للساعة كذا وكده وكده. فاندهشت أوي إن أنا بعد ما خرجت من الاستوديو إيه كنت بقى مرعوب، يعني كأن قدامي البتاع ده الميكروفون ده قدامي مشنقة. فيظهر كنت بتكلم بوقار وهدوء أوي من خوفي. فبعد ما خرجت الجماعة اللي بره الاستوديو بيقولوا ده جاء تليفونات كتير دلوقتي تقول هو في عبد الوهاب بيزور الإذاعة عندكم النهاردة. قلت لهم سبحان الله. تنساني برضو أحبك أحبك، مقدرش أنساك مقدرش أنساك مقدرش أنساك مقدرش أنساك مقدرش أنساك مقدرش أنساك. أي والله فعلا ما يقدرش ننساه رحمة الله يعني. المهم ان بعد بقى ما مشيت انا في الاذاعة شوية وبقيت اذيع وبتاع، كان احدى المجلات شنعت علي وقالت ده سعد عبد الوهاب بيقدم اغاني عبد الوهاب يقول تلحين وغناء عمي. طبعا ما كانش بيحصل حاجة زي دي طبعا. مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك. والله فعلا ايام لا تنسى. انا بدي اقول حاجه كمان، وهي ان كلنا مذيعين ومديرين واستوديوهات كلنا كنا في شقة واحدة، حد يصدق؟ كانت في شارع علوي. والزملاء بقى اللي أذكرهم دلوقتي بعضهم ربنا يديله الصحة والعافية وطول في عمره، والبعض انتقل إلى رحمة الله. فاللي أذكرهم كانوا مثلا عبد الوهاب يوسف، حافظ عبد الوهاب، بابا شارو محمد محمود شعبان يعني، وكان صفية المهندس، طماضر توفيق. ومع ان العدد كان قليل لكن كان في شبه منافسة جميلة بين الزملاء جميعا، وكنت تلاقي الواحد منهم مذيع ومخرج ومقدم برامج في نفس الوقت. واذكر برضو ان عبد الوهاب يوسف رحمة الله عليه كان من ضمن البرامج الناجحة الكتير اللي عملها، كان برنامج اسمه خوفو، وبرنامج خوفو ده أخذ جايزة عليه. وأذكر أنه كان الجايزة دي أخذها من روما، كان يظهر فيه مسابقة دولية أو شيء، ورجع مصر. وسبحان الله يشاء أنه اليوم اللي رجع فيه توفى فيه بالليل. ودلوقتي نسمعكم جزء من برنامج خوفو ده، وكان اللي وضع له الموسيقى الموسيقار عبد الحليم علي، وكان من أعظم الموسيقيين في ذاك الوقت. قوافل الأجيال تسري مع الشمس شعشعة عهد أذريس وأني الشمس حين صعد المعبود رع إلى السماء ترك الإنسان في غياهب الظلمات فجاءوا زوريس فعلم الناس الحياة يا سابحا في الضياء النور من يديك مرادنا في السماء والأمر منك إليك يا ابن الشمس هؤلاء هم آباؤك وها أنت قد توليت عرش مصر فما أسعدك بمصر وما أسعد مصر بك وما أسعدنا بسعادتك إن وصية السماء هي أن نعلمك ما لم تكن تعلم فلا تكن متكبرا بسبب معرفتك وليكن كلامك طيبا ولتعلم أن الإله موجود في كل أمور الناس خوفوا استمع نجوانا واستلهم الأيام مصر التي ترعانا ترجو لك الإلهام يا ابن الشمس إن حياة الإنسان بعد الموت أعماله بجانبه آه من الروح المغضوب عليه آه من آكل الظلمات آه من شارب الدماء آه من بارع الظلال اصغى لا يمكن لأحد أن يأخذ متاعه إلى السماء اسمع ليس في قدرة إنسان ولا أن يعود يا ابن الشمس إن القبر ليس مكان حزن إنه مكان بداية لا نهاية فأقم لنفسك في دنياك ما تتزود به في أخرى من ضمن الحاجات اللي أحب أقدمها لكم دلوقتي وأذكر صالح عبد الحي كان أمتع يوم عندي لما أكون هو كان بقى يمشي يزيع على الهوى كان تسجيل فكان يجي ويسجل وصلتين وبعدين يتزاعوا كأنهم وصلتين على الهوى فكان أمتع يوم إني أنا جاي النهاردة وحشوف صالح عبد الحي وحسجل صالح عبد الحي خفة ظله وعظمته وصالح عبد الحي كان اسم زي الطبل ودلوقتي هقدم لكم صالح عبد الحي زي ما كنت بقدمه بالضبط هنا القاهرة سيداتي وسادتي إليكم فاصلا غنائيا من المطرب الكبير صالح عبد الحي سنستمع أولا إلى تقاسيم على القانون وعلى الكمان ثم ليالي وموال لك يا زمان العجب ثم دور انعاش فؤادك لك يا زمان العجب في كل أحوالك لك يا زمان العجب في كل أحوالك في كل أحوالك لك زمان العجب في كل أحوالك توصل وتبعد قلوب عشابه دمنا دلوقتي في مجال الغناء، نفسي اني افتح موضوع، ومن المناسب جدا اني افتحه مع المؤرخ الكبير جبرت الاذاعه الاستاذ حسن امام عمر. بدي افكرك استاذ حسن بالاركان، اركان الغنائيه الكاذبيه. كان ركن احمد صدقي، ركن علي فراج، ركن خليل المصري، مش عارف ايه. في الحقيقه كان يعني هو كان نظام اسفر عن اثراء الاذاعه بالاغاني الكويسه وبظهور اصوات جديده. لانه كان مجال كل ملحن من هؤلاء الملحنين كان بياخد ركن كل 15 يوم بيقدم فيه 5 أغنيات لخمس أصوات. أيوة. هو بيختارهم. ولعلك تذكر يا أستاذ سعد إن عبد الحليم حافظ ظهر في أحد هذه الأركان. كان خليل المصري. خليل المصري. وبعدين ظهر مع عبد الحميد توفيق زكي. أيوة. قبل أن يصبح قبل أن يصبح عبد الحليم يعني. أيوة. ظهر محمد أنديل ومحمد محمود كل هؤلاء ظهروا من خلال الأركان. أنا أعتبر إنها كانت مدارس، يعني نوع من من التدريب الضمني في العمل. أصلاً كانت منافسة ما بين هؤلاء الملحنين، فكل ملحن عاوز يقدم في الركن بتاعه مادة تستقطب أسماع المستمعين. ففي الحقيقة كان يعني هذا النظام كان بيخلي كل ملحن بيسعى في كل ركن. أيوة. يعني في كل مرة ان هو يقدم الجديد والتطوير ايضا. أيوة. يعني حتى لا يكون هناك تشابه بين هذه. أيوة. الاركان. أيوة. وبعضها. كمان يا استاذ سعد لا تنسى اطلاقا نظام مختارات الإذاعة زمان. أيوة. مختارات. أيوة. الإذاعة يعني أن تختار الإذاعة النصوص الجيدة، ثم تختار لكل نص الملحن الذي يستطيع أن يقدم هذا النص. أيوة. وعلى الملحن أن يختار المطرب أو الإذاعة تختار له المطرب، وأحيانا الملحن كان هو اللي يختار. هو اللي يختار. بس هو المهم يعني ما فيش شك يعني الإذاعة والقائمين على الإذاعة بيدركوا مدى أهمية الأغنية على خريطة البرامج الإذاعية. معلش أنا الأغنية أتمنى بتلعب دور خطير جدا. إن إحنا نسيبها كده لكل واحد ينتج كما يشاء في الوقت اللي كانت الإذاعة فيه بتسيطر. أيوة. على الأغنية منذ مولدها ككلمة ثم كلحن ثم كصوت. يعني مش في الإعلام فقط. في البلد كلها. في البلد كلها. وبعدين الإذاعة يعني هي جهاز خطير جدا بالنسبة للثقافة والفن وكل الأمور. يعني ليه نتركها النهاردة كده؟ يعني لابد للإذاعة من سيطرتها. أنا شايف إن أخيرا في أضواء المدينة وفي بيقدموا أصوات جديدة. ليه ما هذه الأصوات ما تكونش عن طريق ملحن. ويا ريت قد احنا اثرنا هذا الموضوع. لعل الله يجعل له صدى ويكون فيها صلاح للحال يعني. يبقى جميل حقيقي. وبعد هذا اللقاء الجميل اللي كان مع الأستاذ حسن إمام عمر اللي أصبح عليه تسمية جبرة الإذاعة، أحب أقول إن أنا كان في خلال عملي في الإذاعة بدأت يعني أغير كمان، مش مجرد مذيع، بدأت أقدم أغاني. وأذكر إن أول أغنية قدمتها كانت قصيدة من شعر الشاعر الكبير جدا كان أحمد عبد المجيد الغزالي، وهي اسمها هتاف الروح. هاتف هاتف في سماء عشقت روحه على البعد روحي، فمتى تلتقي العيون وعينا هوينا. دلوقتي أشعر بحنين كبير جدا أني أتحدث عن المقرئين اللي كانوا موجودين في الزمن ده. كان في الشيخ محمد رفعت، الشيخ علي محمود، الشيخ طه الفشني، الشيخ عبد العظيم زاهر، عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، يعني كانت مجموعة ضخمة، الشيخ عبد الرحمن الدروي، مجموعة رائعة رائعة. وأتمنى أن هذه الأصوات لا تحجب أبدا عن الميكروفون في الإذاعة وعن التلفزيون كذلك، حتى الأدام بتاعهم. يعني نذكر أن دايما كان عبد العظيم زاهر ده الأدام بتاع رمضان، وكان بعضهم بجانب أنه مقرئ كمان يقول موشحات دينية زي الشيخ طه الفشني مثلا. إليكم فاصلا من الموشحات والقصائد الدينية من الشيخ طه الفشني وبطانته. نستمع أولا إلى توشيح يوم أغر وليلة غراء من تأليف الشيخ جاد المولى سليمان، تلحين محمد هاشم، ثم قصيدة يا نبي الهدى لعبد الله عفيفي بيك، وأخيرا يا من يرجى للشيخ علي محمود. يوم أغر وليلة غراء حال. فترة الإذاعة اللي أنا كنت فيها مذيع كانت حوالي 6 سنوات، وبرضو خلال هذه 6 سنوات أنا كنت معرب على إني هشتغل في السينما، وكنت قدمت فعلا، عملت تيست في استوديو نحاس، وبدأت أول فيلم ليا وأنا برضو مذيع. فالحقيقة استمرار عملي كمذيع وكبطل أفلام كانت فترة صعبة بالنسبة لي، لأن كلتاهما كانت عاوزة ضبط مواعيد، الإذاعة المواعيد بالثانية، والاستوديو برضو في السينما عاوز بالثانية، فكان صعب عليا جدا. واضطريت أخيرا إني يعني أسيبني من الإذاعة دي واستمريت في السينما والحمد لله. وكان أذكر إن أول فيلم كان فيلم العيش والملح، وكان فيه غنوة مهمة جدا، كان هدية من عمي في أول فيلم أعمله، كان اسمها أحبك ولا كنتش فاكر حقيقي يوم أقول أحبك. أحبك ولا كنتش فاكر حقيقي يوم وأقول أحبك. أحبك ولا كنتش قادر أجيب قلبي نواحي قلبي، كنت خايف من الليالي تنزل فيها أمل، قلت ليه أظلم حياتك وأشقي حالك ويا حالي. أحبك ولا كنتش فاكر حقيقي وأقول أحبك. أحبك ولا كنتش قادر أجيب قلبي نواحي قلبي، كنت خايف من الليالي تنظر فيها أمل، قلت ليه أظلم حياتك وأشقي حالي ويا حالي. والله فعلا أحبك أحبك أحبك. بعد نص ساعة اللي قضيناها دي معاكم نتكلم ونستعيد الذكريات، بقول للميكروفون ما أحلى الرجوع إليه. سعد عبد الوهاب. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليه. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.